السؤال الثاني، هذا الأخ يقول كنت إمام مسجد وصليت بالجماعة وأسقطت سجدة من الركعة الثانية، فقمت أسبح بي فرجعت فسجدت ولم أجلس بين السجدتين. ثم أن هذا الأخ أكمل بهم الصلاة وألغى الركعة الثانية على اعتبار أنه ترك ركنا وصلى ركعة زائدة تكون تقوم مقام هذه اللاغية، وحين ناظر الخامسة سبحوا بها على اعتبار أن يظنون الثانية مجزئة وصحيحة، فأشار لمن قوموا. وهذا عين الفقه، وهذا عين الفقه وعين الصواب، لأن الركعة الثانية باطلة ولا تصح. فكيف يقال له كما يقول هؤلاء العامة كان مرتجس تسلم وسلم وأنا أعلم أن الصلاة غلط؟ هذا لا ينزل أبدا. فعلى هذا ما دام التغط ركعة الإمام تلقائيا تلتغي ركعة المأموم، فهم الآن صلوا ثلاثا ما يعتبروا صلوا خمسة، ولا يصلح القول بأن الصلاة مجزئة وصحيحة لأنه ما جلسوا وأين الركن. فهذا ترك للركن، الركن لا بد أن يثبت، فإذا ما أدي به تكون الركعة الثانية لاغية وتحل الثالثة مقامها، وحينئذ تسجد للسهو على القول الصحيح بعد السلام، ولو سجد قبل السلام جاز كما تقدم التفصيل في ذلك في شرح العمدة. وعلى كل فما فعلته الصواب، وقول العامة كان مفروض أن تسلم غلط ولا أصل له، لأن كيف أسلم وأنا أعتقد أن الثانية باطلة؟ وإذا بطلت في حقي بطلت في حقه، لأن المأمون تبع للإمام. فما فعلته هو عين الفقه وعين الصواب.